لعل هذا يأتي السؤال معلش. هل المسلم أن ينفق كل ماله في سبيل الله ويبقى بدون مال لا هو ولا زوجته ثم يضطر للأخذ من أبيه بعض المال؟ أفتنا جزاكم الله خيرا. لا يمكن أن يكون هذا لا تقلق.